فيأخذه ولا يخبر صاحب الحق بذلك، فيكون قد ارتكب حراما بالإجماع وخاصة من خصال النفاق، لكن ليس فيها قطع عند عامة أهل العلم إلا ما سيأتي من خلاف في جحد العارية. يقول لأن ذلك لم يجعل القطع في غير السرقة كالاختلاس والانتهاب والغصب، لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة، ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستدعاء إلى ولاة الأمور وتسهل إقامة البينة عليه بخلاف السرقة، فإنه تندر إقامة البينة عليها فعظم أمرها واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الزجر عنها. وقد أجمع المسلمون على قطع السارق في الجملة وإن اختلفوا في فروع منه، فهذا الحكم من المعلوم من الدين بالضرورة لأنه في القرآن، ولكن الاختلاف في وصف السارق، في نصاب السرقة، في اشتراط الحرز، في انتفاء الشبهة ونحو ذلك. أما أصل قطع يد السارق لو ثبت بالشروط الشرعية فلا يختلف فيه المسلمون، ومنكر ذلك كافر خارج من الملة. الذي ينكر قطع يد السارق كعقوبة شرعية بعد أن تبين له الآية إن كان يحتمل الأمر الجهل كافر خارج من الملة، لأن الله نص عليه في كتابه فقال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وأما من يتهمون هذه الأحكام بأنها وحشية أو منافية لحقوق الإنسان أو أنها من بقايا القرون الوسطى المظلمة، فهذا كله من فروع الكفر، وهذا إنما نبع من انعدام الإيمان في القلب. ولو كان قائل هذا الكلام قبل ذلك مسلما لصار به مرتدا، فإن وصف أحكام الله عز وجل بالوحشية أو بأنها اعتداء على حقوق الإنسان أو أنها من بقايا عصور الظلام، كل ذلك طعن في شرع الله سبحانه وتعالى مباشرة. وقد قال سبحانه وتعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. وكذلك كل من يستهزئ بشيء من هذه الأحكام، كما قال سبحانه وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا إنما نقول لأن العلمانية قد ضربت بجذورها في قلوب الكثيرين من المنافقين ممن قبلوا ذلك الباطل وأشربوه وقلدوا أوروبا الوثنية الملحدة فيما اخترعت من عقوبات زادت الأمر سوءا ولم تغير من واقع المجتمع شيئا، وأشرب في قلوبهم عبادة هؤلاء المنتصرين عسكريا وانهزموا أمامهم نفسيا، فقبلوا أن يطعنوا في دينهم الذي كانوا ينتسبون إليه، وإلا فلا نقول أنه دينهم الآن وهم يطعنون في كتاب الله وفي شرع الله سبحانه وتعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع المسلمين. نقول هان عليهم أن يطعنوا في دينهم إرضاء لهؤلاء الكفرة الوثنيين عباد الأهواء والشياطين الذين سنوا القوانين الجائرة الباطلة بدلا من شرع الله، فكان آية من آيات الله سبحانه وتعالى، كان ما وقع آية من آيات الله أن عقوبتهم لا تزيد الأمر إلا سوءا، ولا يكاد يخرج سارق من الحبس الذي اخترعوه إلا وهو أشد إجراما من ذي قبل، وتزداد الجرائم في المجتمع ولا يكاد يأمن الناس على أنفسهم وأموالهم بسبب هذه العقوبات الظالمة الجائرة التي هي في الحقيقة اعتداء على حقوق الإنسان. نعم، لأن ما هو الحق؟ الحق الذي أحقه الله سبحانه وتعالى لا ما اخترعه الناس وزعموا أنه من حقوقهم، فهم يزعمون أن المعاشرة الجنسية مثلا حق للإنسان يفعله كيف يشاء بأي طريقة شاء، أفيكون ذلك حقا؟ من يقول عنه حق ويسميه حقا فهو مكذب بكتاب الله عز وجل، فإن الحق ما جعله الله حقا، وما سواه ماذا بعد الحق إلا الضلال، ما سواه باطل ولا بد أن يقال عنه ذلك. وأما في مجتمعات المسلمين عبر التاريخ فإنما يوجد أحد من الناس يقعون في مثل هذه الجرائم، يكون تكون عقوبتهم زاجرا، عقوبتهم العقوبة الشرعية تكون زاجرا لغيرهم ممن تحدثه نفسه بهذا النوع من الإجرام، فيأمن الناس على أموالهم وأعراضهم ونفوسهم، ويكون لهم في ذلك كله حياة. ومجتمعات المسلمين ذاخرة بالأمثلة الرائعة في الأمن والسلامة والعفة والطهارة، ومجتمعات الكفرة مليئة بأنواع الخسران والضياع والدمار الذي جعلوه بهذا السجن الطويل. فإنما ورد أقصى ما ورد في الحبس في يعني التغريب أن يكون عاما، على قول من يرى جواز السجن مكان التغريب، وإنما ورد الحبس في البيوت كعقوبة نسخت. وحبس النبي صلى الله عليه وسلم في تهمة أياما، وأما الحبس الطويل الذي يبلغ سنوات طويلة فهو مدمر للإنسان، مفسد لسلوكه، دائما يترتب عليه من أنواع اكتساب الخبرات الإجرامية والحقد على المجتمع والعدوانية الشديدة في معاملة الآخرين، أو الذل والهوان والانكسار على حسب نوعية الشخص، إما أن يكون ذليلا مهينا لا يصلح في مقاومة عدو ولا في استخلاص حق، أو أن يتحول إلى عدو للمجتمع ككل يظل حاقدا عليه ناقما على المجتمع الذي عاقبه هذه العقوبة غير الشرعية. فيترتب على ذلك أن يبحث عن وسيلة للانتقام من المجتمع لا يرى نفسه جزءا منه، وإنما يرى هذا المجتمع قد دمره وأهلكه وعرضه لهذا الانحراف المستمر الذي ينقله لمن بعده لمن خالطه، وفضلا أما عما يقع من منكرات فظيعة في مثل هذا الحبس الطويل، نسأل الله العافية. لذلك نقول العقوبة الشرعية هي التي تنقذ المجتمع، والعقوبة غير الشرعية هي انحراف عن منهج الله سبحانه وتعالى. وفي حقيقة الأمر نبعت هذه العقوبات غير الشرعية من فلسفة كافرة وثنية ترى أن العقوبات البدنية جملة من قطع الأعضاء كما يسمون، أو من الجلد أو الرجم، كل ذلك لا يصلح لهذه القرون، بل كان في الماضي أيضا ظلما واعتداء على حقوق الإنسان، وخلطوا ذلك بأنواع التعذيب الذي كان موجودا، وهم أساتذته، وهم الذين يخترعون الأجهزة الحديثة لتعذيب البشر، وهذا الذي اخترعوه من أنواع التعذيب لا يمكن أن يقارن بالعقوبات الشرعية التي شرعها الله عز وجل. العقوبات الشرعية مدتها وجيزة وأثرها عظيم الزجر للشخص نفسه ثم لأمثاله، فيندر أن تتكرر مثل هذه الجرائم في المجتمع المسلم. فنقول أنهم خلطوا ما بين الحدود الشرعية وبين أساليب التعذيب التي كانوا أساتذتها في الماضي ولا تعرف عند أهل الإسلام، وإنما هم الذين اخترعوها واخترعوا وسائلها واستمروا عليها إلى يومنا هذا، مما يدمر الإنسان ويفسد حياته وحياة من حوله. وأول من يصطلي بذلك هم من قاموا بمثل هذه الأعمال، أعني الذين اخترعوا أنواع التعذيب غير الشرعي ومن ذلك الحبس الطويل، هم الذين يتعذبون وتصدر ويحصل ممن يقوم على هذه الأمور من أنواع الفساد والظلم والطغيان والعسف في استعمال سلطة غير شرعية ما يتعذب به صاحبه أولا كما يتعذب به من حوله من أقاربه وأهله وعياله، فتنشأ نوعيات مستمرة من المرضى الذين مرضت قلوبهم وأنفسهم فاحتاجوا إلى أنواع العلاجات، والتي غالبا لا تثمر شفاء إلا أن يعافيهم الله بالالتزام الصادق بدينه سبحانه وتعالى. لذلك نقول أن ما شرعه الله سبحانه وتعالى هو الحكمة البالغة والعدل المطلق الذي ليس وراءه عدل. وكما ذكر أنه ليس كل أنواع السرقات تقطع فيها الأيدي، حتى يقال مثلا سوف نقطع نصف أيدي المجتمع أو نحو ذلك، لأنهم ظنوا أن كل نوع من أخذ المال بغير حق تقطع فيه اليد، وبعضهم يطعن في مثل هذه الأحكام ويقول كيف تقطعون في من سرق ربع دينار فصاعدا، ولا تقطعون يد من أخذ من أموال المسلمين العامة مبالغ أضعاف ذلك. نقول له عقوبته التي قد تكون غرامة مثليه وضربات نكال، وهذا لأن مثل هذا الأمر يندر أن يقع في المجتمع المسلم، وإنما يقع كثيرا في المجتمعات التي أصيبت بالانحلال بسبب مخالفة شرع الله عز وجل، التي تربت على غير الإيمان. إنما في المجتمع المسلم الذي تربى على القرآن وعلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يوجد فيه مثل هذه الجرائم بكثرة، وإنما هي نادرة. وخيانة الأمانة العامة عند المسلمين أعظم من خيانة الأمانات الخاصة، والتحذيرات والترهيبات التي وردت كتابا وسنة في ذلك تجعل عامة أهل الإسلام يجتنبون مثل هذه الجرائم ولا تكاد تقع منهم. فلذلك إنما يرون أن الناس يحتاجون إلى قطع نصف أيدي المجتمع لما يرون من الفساد الذي زرعوه والشوك الذي حصدوه، لأنهم هم الذين أبعدوا الناس عن دين الله عز وجل، وكانوا القدوة السيئة في اختلاس المجتمع وتدمير حقوقه وإفساد أخلاقه، فكانوا لذلك كان الناس تبعا لهم في مثل هذه الأحوال، ونسأل الله العافية. والمجتمع المسلم يتربى منذ بداية نشأة أفراده صغارا قبل كبرهم فضلا عن الكبار العاقلين على مراقبة الله سبحانه وتعالى. ولذا لم تكن هذه الجرائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رغم يعني كثرة ما كان يقع في الجاهلية من ذلك إلا ما يعد على أصابع اليد الواحدة، وكثيرا ما تقع من غير المسلمين. فالحدود التي أقامها النبي عليه الصلاة والسلام جملة من يعني سرقة وقذف ورجم في الزنا أو جلد، إنما وكذلك القصاص كلها تعد وليست بالكثرة التي توجد في مجتمعات اليوم هذه الجرائم الكثيرة، نسأل الله العافية. قال قوله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا، وذكر الرواية الأخرى في لم تقطع يد السارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن، وفي رواية قطع سارقا في مجن قيمته 3 دراهم، وحديث أبي هريرة يسرق لعن الله السارق يسرق البيضة. قال أجمع العلماء على قطع يد السارق كما سبق، واختلفوا في اشتراط النصاب وقدره، فقال أهل الظاهر لا يشترط نصاب بل يقطع في القليل والكثير، احتجاجا بحديث السارق يسرق البيضة. وبه قال ابن بنت الشافعي من أصحابنا، وحكاه القاضي عياض عن الحسن البصري والخوارج وأهل الظاهر، احتجوا بعموم قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ولم يخصوا الآية، واحتجوا بالحديث الذي ذكرنا حديث أبي هريرة لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. قال جماهير العلماء ولا تقطع قالوا قال جميع العلماء لا تقطع إلا في نصاب. لهذه الأحاديث الصحيحة التي منها خبر عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومنها قوله عليه الصلاة والسلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا، هذا من فعله. قولها سمعت رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه، قال وسمعت أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وفي الرواية الأخرى سمعت، فهذا من قوله عليه الصلاة والسلام. ولا يعني ولا شك أن نصوص السنة الصحيحة تخصص عموم القرآن. ورغم أن بعض أهل الرأي يرى أن نصوص السنة أخبار الآحاد لا تصلح لتخصيص عموم القرآن، إلا أنهم وافقوا الجمهور في هذا الموضع وقالوا بتخصيص عموم القرآن بأحاديث النصاب، ورأوا أن ذلك لتلقي الأحاديث بالقبول، فرأوها ليست أخبار أحد مجردة، مع أن الصحيح الذي لا شك فيه أن تخصيص عموم القرآن بالسنة هو الصحيح أو هو الصواب، لأن ذلك من بيان القرآن والسنة تبين القرآن، فالتخصيص للعموم ليس إزالة لحكمه وليس نسخا وإبطالا له. فإذا كان الأمر كذلك فهو بيان في حقيقة الأمر داخل في بيان القرآن، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وغير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الرجوع إلى السنة واعتماد قول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كأدلة شرعية. قالوا ثم اختلفوا في قدر النصاب. طبعا الجواب على حديث أبي هريرة في مسألة يسرق البيضة سيأتي. قال ثم اختلفوا في قدر النصاب، فقال الشافعي النصاب ربع دينار ذهب أو ما قيمته ربع دينار، سواء كانت قيمته 3 دراهم أو أقل أو أكثر، ولا يقطع في أقل منه. وبهذا قال كثيرون أو الأكثرون، لأن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله، حديث عائشة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه. وهذا نص في أن في التحديد بربع دينار. 3 دراهم كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من ربع دينار أو تساوي ربع دينار. أحيانا كان يقوم الدينار ب12 درهما أو أحيانا ب10 دراهم، فربع دينار هو 3 دراهم، فكان التقويم الذي في ثمن المجن 3 دراهم موافق لربع الدينار، فلذلك قطع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والقول أوضح من الفعل، والفعل فيه احتمال، أما القول فنص، لذلك كان هذا القول هو الصحيح. قال وهو قول عائشة عمر بن عبد العزيز والأوزاعي والليث وأبي ثور وإسحاق وغيرهم، وروي أيضا عن داود. وقال مالك وأحمد وإسحاق في رواية تقطع في ربع دينار أو 3 دراهم أو ما قيمته أحدهما، ولا قطع فيما دون ذلك. في زمننا ربع الدينار يساوي 1/16 من جرام ذهب، والدينار 4.25 جرام ذهب عيار 24، فيكون ربع الدينار جرام 1/16، لو كان قريبا من 140 جنيها في وقتنا الحاضر أو قريب من ذلك. كام 24 حد جواهر جعلك سعر الذهب النهاردة اللي هو 24، يعني بيكلموا دايما ب 12 في الجرائد 21، هيطلع حوالي 21 128 يتحسب بعد في قريب من ذلك 140 تقريبا، ونزود واحد على 16 كمان، فهيبقى يطلع ان ربع الدينار ده قريب من 150 جنيها مثلا. الثلاثة الدراهم، الدرهم 2975 من 1000 جرام من الفضة الخالصة اللي بيسموها عند الصاغة عيار 1000، ف يعني نحو 3 جرامات إلا 25 من 1000، ف3 جرامات تقريبا 9 جرام إلا 75 من 1000 يساوي تقريبا نحو قريبا أقل من 30 جنيها. فحدث تفاوت في سعر الفضة والذهب عما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فمذهب مالك وأحمد وإسحاق أنهم يرون العمل بالحديثين معا، فيقولون لو سرق السارق ما يقوم بربع دينار أو 3 دراهم، يعني أيهما أقل، فيبدأون القطع من نحو 30 جنيها كما ذكرنا إذا كان يعني على تقويم سعر الفضة في زماننا. وأما الشافعي فيشترط 150 جنيها، يعني نقصت أو قلت عن 3 دراهم الفضة، مش 150، أنا أقصد ثابتة، أنا أقصد ربع الدينار هو المعتمد، لأنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام والحديث الآخر من فعله، وهذا القول أوضح دليلا وأقوى حجة، خصوصا أن هذه الواقعة التي ذكرها ابن عمر رضي الله عنه واقعة عين فيها هذا الاحتمال، أن ثمن المجن كان يساوي ربع دينار، فإذا إنما قطع لا لكونه 3 دراهم بل لكونه ربع دينار. وهذا الحديث حديث عائشة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوق، نص في أن ما كان دون ربع دينار لا تقطع فيه اليد. لذلك نقول إذا كانت 3 دراهم دون ربع الدينار في زمن ما كزماننا لا تقطع فيه اليد، والله أعلم. قال وقال سليمان بن يسار وابن شبرمة وابن أبي ليلى والحسن في رواية عنه لا تقطع إلا في 5 دراهم، وهو مروي عن عمر بن الخطاب. قال أبو حنيفة وأصحابه لا تقطع إلا في 10 دراهم، عن هذا مخالف لصريح الحديث ومخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، واعتمدوا فيه على حديث ضعيف لا يثبت فتركوا الحديث الصحيح وعملوا بالحديث الضعيف. من بلغته الأحاديث الصحيحة ليس له عذر في تقليد من خالف الحديث الصحيح. يقول قال أبو حنيفة وأصحابه لا تقطع إلا في 10 دراهم أو ما قيمته ذلك. وحكى القاضي عن بعض الصحابة أن النصاب 4 دراهم، وعن عثمان البتي أنه درهم، وعن الحسن أنه درهمان، وعن النخعي أنه 40 درهما أو 4 دنانير. والصحيح ما قاله الشافعي وموافقوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح ببيان النصاب في هذه الأحاديث من لفظه وأنه ربع دينار. وأما باقي التقديرات فمردودة لا أصل لها مع مخالفتها لصريح هذه الأحاديث. وأما رواية أنه صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته 3 دراهم فمحمولة على أن هذا القدر كان ربع دينار فصاعدا، وهي قضية عين لا عموم لها، فلا يجوز ترك صريح لفظه صلى الله عليه وسلم في تحديد النصاب لهذه الرواية المحتملة، بل يجب حملها على موافقة لفظه. وكذا الرواية الأخرى لم يقطع أو لم تقطع يد السارق في أقل من ثمن المجن محمولة على أنه كان ربع دينار، ولا بد من هذا التأويل ليوافق صريح تقديره صلى الله عليه وسلم. وأما ما يحتج به بعض الحنفية وغيرهم من رواية جاءت قطع في مجن قيمته 10 دراهم وفي رواية خمسة فهي رواية ضعيفة لا يعمل بها لو انفردت، فكيف وهي مخالفة لصريح الأحاديث الصحيحة الصريحة في التقدير بربع دينار، مع أنه يمكن حملها على أنه كانت قيمته 10 دراهم اتفاقا، لا أنه شرط ذلك في قطع السرق. يعني الحديث بيقول الضعيف ده بيقول قطع في مجن قيمته 10 دراهم، طب هل يدل على أن ما كان أقل لم يكن ليقطعه؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لأنه بلغ عدة 3-4 دينار، يعني لأن ذلك كان هو التقويم في ذلك الوقت. فإذا كان قد سرق ما فوق النصاب فهل يحتج به؟ ثم إنهم لا يعملون بالمفهوم، الحنفية لا يعملون بالمفهوم، مفهوم المخالفة، لأنه لا يتم الاحتجاج بهذا إلا لو قال لم تقطع إلا في ما قيمته 10 دراهم. والحديث بيثبت أنه مع أنه ضعيف على أنه كانت قيمته 10 دراهم، فهذا اتفاقا، يعني لو كان شيء أغلى من ذلك فهل كان يكون حجة على ترك القطع فيما دون ذلك؟ لا يصح ذلك. يقول وليس في لفظها ما يدل على تقدير النصاب بذلك، وأما رواية لعن الله السارق يسرق البيضة أو الحبل فتقطع يده، فقال جماعة المراد بها بيضة الحديد وحبل السفينة، البيضة اللي هي الايه الخوذة، وحبل السفينة، حبل السفينة ده اللي هو الغليظ جدا، وكل واحد منهما يساوي أكثر من ربع دينار، وأنكر المحققون هذا وضعفوه، فقالوا بيضة الحديد وحبل السفينة لهما قيمة ظاهرة، وليس هذا السياق موضع استعمالهما، بل بلاغة الكلام تأباه، ولأنه لا يذم في العادة من خاطر بيده في شيء له قدر، وإنما يذم في العادة، أقول دي في العادة دي عشان في الشرع هو مذموم، لكن عادة الناس يلوموا مين؟ يلوموا اللي ضحى في حاجة، يعني حاجة كبيرة، لا يقولوا ده يستاهل الموضوع، لكن في شرع الله يذم على القليل والكثير. يقول لأنه لا يذم في العادة من خاطر بيده في شيء له قدر، وإنما يذم من خاطر بها فيما لا قدر له، فهو موضع تقليل لا تكثير. والصواب أن المراد التنبيه على عظيم ما خسر وهي يده في مقابلة حقير من المال وهو ربع دينار، فإنه يشارك البيضة والحبل في الحقارة، أو أراد جنس البيض وجنس الحبال، يعني يسرق بيض مش بيضة واحدة، سماها بيضة وأراد جنس البيض، أو أنه إذا سرق البيضة فلم يقطع جره ذلك إلى سرقة ما هو أكثر منها فقطع، فكانت سرقة البيضة هي سبب قطعه. هذا كلام حسن وجميل، يبدأ الطفل الصغير أحيانا بداء السرقة يسرق بيضة من وراء أمه، يتعود على ذلك، ينشأ بعد ذلك سارقا كبيرا. لذلك لابد من التأديب والتعليم وعلاج هذا المرض في بدايته، والله المستعان، بالتخويف بالله عز وجل، وأحيانا بأنواع العقوبة البدنية دون القطع قطعا. قال أو أن المراد به قد يسرق البيضة أو الحبل فيقطعه بعض الولاة سياسة لا قطعا جائزا شرعا، يعني أن بعض الناس هيتأول، بعض الولاة هيتأول ليكون مذهبه كمذهب الظاهرية والخوارج الذين يرون، أو بعض الشافعية وقول الحسن على قول أنهم يتأولون هذا على أنه لا نصاب للسرقة، وهو قول ضعيف مرجوح لا اعتبار به مع صحة الأحاديث، لكن قد يأخذ به البعض فيكون قد تسبب وجر إلى نفسه هذه العقوبة، وإن كان الذي حكم بها جائرا ظالما إذا كانت قد بلغته الأحاديث، ومخطئا إذا كانت لم تبلغه. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عند نزول آية السرقة مجملة من غير بيان نصاب، فقاله على ظاهر اللفظ، يعني يجعل هذا الحديث منسوخا، وليس عندنا تاريخ حتى يقال هذا، أحسن الأقوال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك على سبيل المآل، يعني ما يؤول إليه حال سارق البيضة، أنه يتعود على السرقة ويتجرأ حتى يسرق ما تقطع به يده. وما ذكره من حبل بيضة الحديد وحبل السفينة محتمل، وإن كان مرجوحا لكن ليس بباطل. وإن قال هو أن الصواب أن المراد التنبيه على عظيم ما خسر، هذا الكلام الأرجح أن يقال الصحيح وليس الصواب، لأن هذا القول أنها بيضة الحديد وحبل السفينة، حبل السفينة حبل وبيضة الحديد بيضة، فهذا ليس بممتنع، خصوصا مع قوله سرق في ثمن المجن، فيمكن أن يكون قد سرق مجنا وبيضة حديد، فكان ذلك على سبيل الذم له. قوله ثمن المجن حجف أو ترس، وكلاهما ذو ثمن. المجن اسم لكل ما يستجن به أي يستتر، والحجفة هي الدرقة، هي أيضا ما يدفع به أثناء القتال، وهما مجروران بدل من المجن. كلاهما ذو ثمن إشارة إلى أن القطع لا يكون فيما قل، بل يختص بما له ثمن ظاهر وهو ربع دينار كما صرح به في الروايات. قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق، هذا دليل لجواز لعن غير المعين من العصاة، لأنه لعن للجنس لا لمعين، ولعن الجنس جائز كما قال الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين. وأما المعين سارق بعينه فلا يجوز لعنه. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، ولعن شارب الخمر، ولما لعن بعض الصحابة من أقيم عليه الحد مرات في شرب الخمر قال لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله، دليل على أنه قد يمنع مانع من وصول هذا اللعن إلى ذلك المعين، ونحن لا ندري ما في قلبه، لربما كان ما في قلبه من حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم سببا لمغفرة الله له وعدم طرده من رحمة الله، فتبين بذلك التفريق بين النوع والعين في الذنوب والمعاصي وفي التفسيق والتبديع كما هو في التكفير، لا كما يظن البعض أن هذا في التكفير فقط، بل أيضا في التبديع والتفسيق واللعن لأصحاب المعاصي من المسلمين. حديث المتبرجات إذا رأيتمهن فلعنوهن فإنهن ملعونات محمول أيضا على لعن الجنس، كأن إذا رأى متبرجات يقول لعن الله المتبرجات دون أن يقول لها أنت ملعونة، فقد تكون محبة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، غلبها هواها وشيطانها على التبرج، لكن في قلبها حب الدين في الجملة. وهذا أمر معلوم أنه قد يوجد يعني من يعصي الله سبحانه وتعالى ويرتكب الكبائر ويكون عنده حب الدين وتعظيمه في الجملة. لذلك نقول إذا رأيتموهن فلعنوهن، يقول لعن الله المتبرجات دون أن يخص فلانة أو يخص التي رأها بعينها. قال القاضي وأجاز بعضهم لعن المعين ما لم يحد، فإذا حد لم يجز لعنه، فإن الحدود كفارات لأهلها. احتجوا بأن هذا كان في رجل أقيم عليه الحد لأنه قال لا تلعنه، والحقيقة أن الحديث إنما علل بعلة ليست ظاهرة، حيث قال لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله، ولم يقل لا تلعنه إنه أقيم عليه ليه الحد. لو كان في مسألة إقامة الحد لكان التعليل لا تلعنه فإن الحدود كفارات لأهلها، لا تلعنه فإنه قد أقيم عليه الحد، لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما قال لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله، فهذه العلة الباطنة تمنعنا من التعيين مطلقا، بأننا لا ندري لعل في قلب هذا المرتكب للكبيرة حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. احتج من أجاز لعن المعين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت له أنه لعن رعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله ولعن معينين من قريش. وهذا يدل في الحقيقة على جواز لعن الكافر المعين. وإن كانت الآية قد نزلت ليس لك من الأمر شيء فترك لعنهم صلى الله عليه وسلم دليل، فالآية بعدها دليل على أن الأولى عدم لعن الكافر المعين. ولكن والبعض قد يظن في ذلك النسخ وليس كذلك، فإن شرط النسخ ليس فقط ثبوت التاريخ، ولكن شرطه عدم إمكان الجمع، والجمع هنا ممكن حيث نقول أن الأولى أن لا يلعن الكافر المعين والجواز والفعل لبيان الجواز، فإذا أمكن الجمع لم نقل بالنسخ ومع ثبوت التاريخ أن نزول الآية ليس لك من أي شيء وترك النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزولها للعن المعينين كان بعد فعله صلى الله عليه وسلم وقوله بلعن المعينين من الكفار. لكن نقول هذا لا يصلح أن يكون دليلا على جواز لعن المعين من المسلمين أصحاب المعاصي والذنوب، لأن المسلم في قلبه حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما لا يوجد عند الكافر، والله أعلم. ولكن لعن الجنس دليل على أن من هذا النوع من هم ملعونون عند الله عز وجل، إننا نمتنع في حق المعين لا ننفي بذلك أن هناك من هؤلاء الأفراد من يطرد من رحمة الله ولكن لا يخلد في النار، يطرد أولا ويعاقب في النار ثم يخرج منها بعد ذلك. لذلك نقول لا يصلح أن يكون ذلك دليلا على إبطال اللعن بالكلية لأصحاب الذنوب والمعاصي، أو أنه لا ينطبق مطلقا على أحد، وكذلك في قضايا التكفير، لأن البعض يجعل ذلك سببا لإزالة حكم الردة بالكلية. التفريق بين النوع والعين يجعله سببا لإلغاء الردة، وهذا باطل وجهل من قائله. فليس معنى استيفاء الشروط وانتفاء الموانع أننا نمتنع من الحكم مطلقا، بل إذا استوفيت الشروط وانتفت الموانع انطبق الحكم، وكذا في التفسيق والتبديع، فيفسق من فسقه الشرع بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وكذلك يبدع بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. قال القاضي في قول من يقول بجواز لعن المعين ما لم يحد فإذا حد لم يجز لعنه فإن الحدود كفارات لأهلها، قال القاضي هذا التأويل باطل للأحاديث الصحيحة في النهي عن اللعن، فيجب حمل النهي على المعين ليجمع بين الأحاديث، والله أعلم. قال العلماء والحرز مشروط فلا قطع إلا فيما سرق من حرز، والمعتبر فيه العرف مما عده أهل العرف حرزا. كان ده أصلا في تعريف كلمة السارق، لأن العرب خصت نوعا معينا من الأفعال باسم السرقة وسمت غير ذلك ممن يأخذ المال منتهبا خائنا مختلسا ونحو ذلك، وغاصبا سموه غاصبا ولم يسموه سارقا، فدل ذلك على أن السارق عندهم في وصف معين، وذلك كما ذكرنا في الحرز، وأيده قول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر، وأن من أخذ من غير الحرز ومن سرق من الثمر المعلق ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال، وأما ما آواه الجرين وبلغ ثمن هذا المجن وثلاثة دراهم التي كانت هي ربع دينار ففيه القط. آواه الجليل الذي هو المخزن الذي يخزن فيه الطعام، فهذا دليل على اشتراط الحرز شرعا ولغة في تعريف السارق، فهو تفسير للقرآن. الحرز المعتبر ما عده أهل العرف حرزا لذلك الشيء، يعني بيسأل على العربية المفتوحة مش حرز، العربية المقفولة بمفتاح حرز. طيب ما ماشي الوسائل العربية كلها وهي مقفولة لازم هي كذلك لأنها مغلقة بما جرت به العادة. ولذلك نقول مثلا جيب الرجل حرز لما به من المال، ثوبه الذي يلبسه أو ينام عليه أو يجلس عليه محرز بذلك، لأن لبس الإنسان للثوب تحريز له. اللي لابس غطر على دماغه مثلا أو اللي لابس جزمة مثلا، اللي سايبها على باب الجامع ليست في إيه؟ في حرز. اللي دخلها في المسجد الراجح أن المسجد حرز للأمتعة التي يحملها الناس معهم، والله أعلى وأعلم. لأن الأمر ده مرد إلى العرف، الناس كلها تدخل تضع الحذاء في داخل المسجد، أما اللي سابه في الشارع فهو قد سرق من غير حرز. لكن اللي دخلوا المسجد على الراجح أن المسجد حرز لمثل ذلك. قال المعتبر فيه العرف لأن الشرع لم يحدد فرد ذلك إلى العرف. يقول مما عده أهل العرف حرزا لذلك الشيء فهو حرز له، وما لا فلا، ما لا يعده أهل العرف حرزا فليس كذلك. زي ما قلنا ساب العربية مفتوحة وجواها شنطة مثلا، يبقى فتح السيارة دون مفاتيح مصطنعة، فهذا قد سرق من غير حرز. أغلق باب الدار بخلاف ما ساب الباب الدار مفتوحة، فالدار حرز إذا كان الباب مغلقا. قال وخلفهم داود فلم يشترط الحرز. قالوا ويشترط أن لا يكون للسارق في المسروق شبهة، فإن كانت لم يقطع، مثل أن يكون الابن يأخذ من أبيه له في ذلك شبهة، أن مال أبي أنه يلزم الأب النفق على ابنه، الزوجة تأخذ من مال زوجها، الزوج يأخذ من مال امرأته، لأن هناك شبهة في إباحة ذلك أو في استحقاق ذلك. ولذلك كانت سرقة المال العام رغم الجريمة العظيمة التي فيها وأنها أغلظ من السرقة في المال الخاص لا يقطع فيها، لأن للمسلمين حق في ذلك المال العام. ليس معناه أنه يجوز له أخذه بلا سبب، ولكن هذا حكم الغلول، يعاقب بغرامة مثليه وجلدات نكال أو بما هو أشد من هذه العقوبة حسب ما يرتئي القاضي أو الحاكم أو الإمام، ولكن لا تقطع يده. قال فإن كانت شبهة لم يقطع، ويشترط أن يطالب المسروق منه بالمال، بمعنى أنه إذا عفى عنه وأسقطه قبل أن يصل إلى الإمام فلا قطع. قال وأجمعوا على أنه إذا سرق أولا قطعت يده اليمنى، هذا إجماع أهل العلم في قطع اليمين، وهذا بيان لمجمل القرآن. فالإجماع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع اليمين، وهذا مستفيض مشهور عنه عليه الصلاة والسلام، فاقطعوا أيديهما مجمل. بالك الفرق بين العام في قوله السارق والسارقة، ظاهره يشمل كل سارق وسارقة سواء كان نصابا أو غير نصاب، الشيء المسروق. وأما أيديهما فليست، فلا بد لها من بيان، لأن هناك يمين وهناك شمال. وبعض العلماء يقول اليد أيضا مجملة في الكف أو الكوع أو الإبط، والجمهور على أنها مبينة لأن الظاهر من كلمة اليد هي الكف، ولا نزاع. أنا قلت الكوع، أنا غلطان، أنا قصدي المرفق، استغفر الله، احنا قلتها على اللغة الدارجة. الكوع اللي هو ليه؟ اللي هو الرزق، الكوع اللي هو الرزق. أنا قلت حاجة قبل كده، قلت الاثنين غلط دلوقتي. الرزق مفصل للرزق هو الذي هو حد الكف، المرفق هذا الذي، لذلك نصت الآية في الوضوء على إيه؟ على بيانه، فغسلوا وأيديكم إلى المرافق، لأنه لو قال أغسل يدك فقط كان يبقى إيه؟ يغسل الكفين. ولذلك قال ضرب فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ظاهرها أنه يمسح لغاية فين؟ الكف بس، لغاية الرسغ. وأما المرفق، على فكرة الرسغ هو الكوع، الرسغ هو الكوع لغة. احنا الناس عندنا استعملت المرفق في لفظ في استعملت الكوع في المرفق، وده خطأ شائع جدا يعني. الكوع اللي هو البدء، بس هو بيطلق على الرزق عموما، على العظمة دي، بس هو بيطلق على الرزق عموما. فنقول ان الظاهر عند الجمهور ان الآية بينة في موضع القطع، ومجملة في اليمين أو الشمال، وهذا دليل على لزوم بيان القرآن بالسنة، لأن القرآن أطلق اليد ولم يبين الشمال أم اليمين. وأنتم تعرفون القصة المشهورة لبعض التابعين عندما اللي هو اسمه إيه؟ ها؟ لا لما اسمه إيه ده؟ هو اسمه إيه؟ من عارف اسمه كويس. أيوة، سبب نزول اللي هو احتج بها عليه، إنه قال كانت قطعة يده في اليسرى في إحدى الغزوات، فقال أعربي في مجلس الوعظ الذي كان يقوله إن كلامك لا يعجبني وإن يدك لا تريبني، فقال ما يريبك منها إنها الشمال، فقال لا أدري أتقطعون اليمين أم الشمال، فقال صدق الله الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فكانوا يعدون في ذلك الزمن قطع يد عدم معرفة اليمين أم الشمال من علامات النفاق والعياذ بالله من الجهل، وأن ونسأل الله العافية. لذلك يقول أجمعوا على أنه إذا سرق أولا قطعت يده اليمنى. قال الشافعي ومالك وأهل المدينة والزهري وأحمد وأبو ثور وغيرهم فإذا سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، فإذا سرق ثالثا قطعت يده اليسرى، فإن سرق رابعا قطعت يده رجله اليمنى، فإن سرق بعد ذلك عزر، ثم كلما سرق عزر. قال الشافعي وأبو حنيفة والمالك والجماهير تقطع اليد من الرسغ وهو المفصل بين الكف والذراع، وتقطع الرجل من المفصل بين الساق والقدم. وقال علي رضي الله عنه تقطع الرجل من شطر القدم، وبه قال أحمد وأبو ثور. وقال بعض السلف تقطع اليد من المرفق، وقال بعضهم من المنكب، ده قول الخوارج، المنكب وهو قول الخوارج. احنا قلنا أقل من النصاب يبقى عقوبته جلدات نكال وغرامة مثليه، يغرم مال وجلدات نكال، يتضرب يجلد ويغرم ضعف ما ثمن ما سرق. قطع الرجل فيه نظر عندي رغم أن قول الجمهور، لكن الحديث فيها ضعيفة، فأنا أتوقف في ذلك، أنا ما أعرفش، أنا لا أحسنها مسألة إذا سرق ثانيا. لكن إذا سرق إذا كان في حد الحرابة فيتقطع من مفصل الساق والقدم. نعم، الصحيح أن جلدات التعزير عموما لا تبلغ أدنى الحد في مثلها، أدنى الحد في مثلها، يعني إذا كان يعزر مثلا على شرب قليل، نقول مثلا على حمل خمر، حمل خمرا أو سقى خمرا لغيره، فإنه يعزر بما دون 40 جلدة إذا عرض بالقذف ولم يصرح واستحق التعزير، فيجلد أقل من 80. الله أعلم.